الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته، ولم يجعل عبادته إلا باتباع رسله، فعلى كل مسلم أن يعبد ربه مخلصًا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فالله عز وجل خلقك لكي تعبده وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني، إلا لآمرهم وأنهاهم، فينفذوا أمري وينتهوا لنهي. فإذا ما أتيت بعمل صالح أيما كان هذا العمل، فليكن لله وحده مخلصا له الدين، ولا يصح هذا منك ولا يقبل حتى يكون على سنن النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تخالفوه تضلوا. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة، وإن لم نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم فبمن نقتدي؟ واعلم أنك إن لم تعبد الله عبدت غيره، شئت أم أبيت لا محالة، وإلا عبدت هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وإن لم تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم اتبعت غيره، شئت أم أبيت لا محالة، فانظر أي السبيلين خير وأحب إلى الله ثم إليك أن يكون فيه نجاتك. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فانظر يوم القيامة من إمامك؟ هل إمامك محمد صلى الله عليه وسلم أم غيره؟ فاختر لنفسك السبيل. وهذان الأصلان عليهما مدار الشهادتين، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله، لا متبوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت حينما تأتي إلى المسجد أو تتوضأ أو تصلي أو تصوم أو تتصدق أو تتبع الجنازة أو تعود المرضى أو تبذل لليتامى والفقراء والمحتاجين، إنما تأتي ذلك على قدمين، وإلا تقع على جناحين تطير بهما إلى الله، وإلا تسقط، الأول الإخلاص والثاني المتابعة. وانظر في كل شيء تفعله، أهو لله أم لا؟ أهو على سنن رسول الله أم لا؟ والله عز وجل من رحمته جعل لنا أمور الطاعات على مواسم، ولم يجعلها دفعة واحدة، فإن المرء قد يأتي بالأمر ثم يتغير، ولكنه يحتاج مرة إلى مرة إلى أخرى حتى يراجع ويستجد إيمانه ويجدد من تقواه وغير ذلك. فلو أنه قال لك صل خمس صلوات، صلها أول النهار في وسطه في الليل حيثما شئت، فإنك تجمعها مرة واحدة، ثم ابحث عن قلبك أين تجده، بخلاف أن تأتي في أول النهار بالصلاة خاشعا لله آتيا بأذكارها، فكالذي يشحن قلبه شحنة إيمانية ويشحنه بالتقوى ويقبل على الله، ثم يسير في درب الحياة، ثم حينئذ يقل ما بذل من جهد من تقوى إيمانه، فتأتي صلاة الظهر، فيأتي بتقوى يستجد بها وبإيمان يستجده من وقوفه ثم يسير سيرته في الحياة فتأتيه العصر، ثم تظلم الدنيا فيبتلها بالمغرب ثم بالعشاء، ثم من قدر له الله عز وجل أقام صلاة أو نام ثم استيقظ على صلاة، وبين ذلك ذكر وقرآن وبذل وإحسان وغير ذلك مما يأتيه من الأمور، هذه كلها تجعل المرأة دائما يسير إلى الله عز وجل، دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى، دائما راضيا ما عند الله عز وجل، محبا لله، مقبلا عليه، خائفا من عذابه. ثم يمر اليوم والثاني والثالث، ويمر الأسبوع فيحتاج إلى وجبة دسمة تغذيه وتملأ أمعاء إيمانه ومعدة تقواه حتى يمتلئ منها، فتأتي وجبة الجمعة التي يستمع فيها إلى المعوعظة وإلى تعاليم الإسلام وإرشاداته، فيسمع ما يسمع فيأخذ من هذا دارة ومن تلك أخرى حتى يمتلئ وحتى يشحن كما قلنا، أو يتزود، اجعلها محطات تزويد إيماني كما يحتاج صاحب السيارة إلى محطات تزويد على طرق السفر، فأنت مسافر إلى الله سبحانه وتعالى. فتأتيك الجمعة بصلاتها، بموعظتها، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة سورة الكهف، بصدقتك التي تبذلها أو إحسانك الذي تفعله، ثم تأخذ من هذه الشحنة الإيمانية إلى الأسبوع القادم في أيامه، حتى إذا ما قل إيمانك أو كاد أو تأثر بما يقع في دورة الحياة من معافسة الأزواج والأولاد والضيعات وفي حياة الناس من ضيق العيش ومن غلاء الأسعار ومن ما يقع في العمل من شحناء والتوتر وغير ذلك، تأتي الجمعة الأخرى فيستزيد ويستعيد نشاطه، وهكذا دواليه. ولكن العام طويل، فيمر الأسبوع ثم الأسبوع ثم الأسبوع حتى يأتيه رمضان، تلك المحطة الكبرى، هذه التي يتزود منها للعام كله، يتزود بقراءة القرآن وبالاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير وبالصلوات التي يستزيد فيها، فضلا عن الصلوات الخمس المكتوبات بالنوافل الرواتب التي تكون معها، فضلا عن التراويح، فضلا عما يستزيده هذا وهو ذاكر لله وهو داعي لله، هذا وهو ممسك عن طعامه وشرابه وشهوته، هذا كله لله عز وجل، فضلا عن زكواته وتصدقاته وإحسانه وفعل المعروف، فيستزيد زيادة عظمى يستعين بها على لهواء العام كله، فيكون رمضان مع الأحد عشر شهرا كيوسف مع إخوته الأحد عشر، تستضيء به في ظلمات هذا الدرب الطويل وهذا السفر إلى الله الوكيل سبحانه وتعالى، فهذا من حكمة الله ورحمته، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، خلقك ويعلم أنك ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، فالإنسان ضعيف لا يأتي بالأمر مرة واحدة دفعة واحدة، وإنما يأتي به على مرات وعلى كرات وشيئا فشيئا، فهذا يسهل عليه، وهذا يعلمك شيئا تربويا، وهو في تربية الأولاد الصغار، لا تأمره بالأمر الشاق، فإن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن مره شيئا فشيئا، الشيء اليسير فالشيء اليسير حتى يجتمع لك من ذلك الشيء الكثير، والله عز وجل شكور، يشكر القليل فيجعله كثيرا، ويجزل عليه الجزاء الجزيل، فكن كذلك مع أبنائك ومن تعول، ونسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح في ذرياتنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، عباد الله، إن الله عز وجل علمنا قاعدة وهي التقدير بين يدي الأعمال لا سيما الجميلة. قال وقدموا لأنفسكم، أي وطئوا الأمور واجعلوا لها مقدمات واستقبلوها بحسن العمل حتى تسهل عليكم، ومن ذلك استقبال شهر رمضان. فلو أنك هيأت نفسك ووطأت قلبك على أن هذا الشهر تفعل فيه كيت وكيت من أمور تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تهيئ النفس وتستعد في شعبان بالصيام والعمل الصالح، وتستعد بقراءة القرآن، وقد كان عند السلف شعبان وشهر سراء فضلا عن رمضان، هذا الشهر المبارك الكريم، فتستعد بهذه الأعمال وتستزيد من عمل صالح، كأن تعود مريضا أو تذهب إلى مريض في مستشفى، أو أن تدفع جنازة، أو أن تبحث عن أرملة فتعطيها مما أعطاك الله عز وجل، أو تبحث عن يتامى فتكفلهم بما استطعت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وغير ذلك مما تتقرب به إلى الله عز وجل. وعندك قاعدة أنفق ينفق عليك، كما قال الله لنبيه في الحديث القدسي، وأنت كلما تبذل فالله عز وجل يزيدك ويبارك لك ويعطيك، وهو المعطي المنان سبحانه وتعالى. فتستقبل رمضان هكذا، ثم إذا جاء رمضان ودخلت فأنت مهيئ بصلواتك بأذكارك بقراءتك بإحسانك بغير ذلك، وتب إلى الله عز وجل. وكنت قد زورت في نفسي اليوم أن أتكلم عن اسم الله التواب، ولكني لما صعدت وجدت أن الأمر أن نتكلم عن استقبال رمضان، ولما أردت أن أتكلم عن استقبال رمضان قلت نجعل الحديث عن هذه المحطات الإيمانية التي نتزود بها في طريقنا إلى الله عز وجل، وفي كل خير إن شاء الله عز وجل. لكن أفضل ما تتهيأ به لرمضان أن تتوب إلى الله التواب. الله عز وجل من أسمائه التواب. التواب هذا الاسم ورد 11 مرة في كتابه، في 9 مرات يقرن باسمه الرحيم، التواب الرحيم، أو وكان الله توابا رحيما. فتوبته عليك من رحمته، وقبوله التوبة منك من رحمته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يتوب على العبد بأن يجعله يتوب وأن يوفقه للتوبة، تاب عليهم ليتوب، وهو أيضا الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. فأولا رحمك بأن يسر لك التوبة، وثانيا بأن قبلها منك، بل يتفضل رحمانا رحيما فيبدل السيئات حسنات سبحانه وتعالى. أي رب عظيم، هذا رب الذي يبدل السيئات التي كنت تعصيه هو سبحانه وتعالى بها، وهو العظيم الخلاق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تعصيه أنت العبد الضعيف، ومع ذلك يفرح بتوبتك. لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان على دابته عليها متاعه زاده وزواله وكل شيء في أرض فلاه، أرض مهلكة، فنام فاستيقظ فلم يجدها، ضلت عنه واعتعلت، إن هجم عليه أسد لا يجد ما يدفع عن نفسه من سلاح وهو على الناقة، وإن احتاج إلى مطعم لا يجد فهو على الناقة، وإن احتاج أن يستدفئ من شدة برد فذلك في متاعه على النار، فحياته كلها مع النار، حتى إذا أيقن أنه ميت توسد حجر المنام فاستيقظ فوجدها عند رأسه، فقال من شدة فرحته، فرحة ليست بعدها فرحة، رجل اجتمعت عليه أسباب الموت في الصحراء فنام موقنا أنه لن يستيقظ، فوجد عنده حياته، لا أقول ناقة بمتاعها، وجد الحياة التي انقطعت عنه تسيل إليه سيلان الماء، فحينه قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح والله يعذره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، يقول لربي: اللهم أنت عبدي وأنا ربي، لله أفرح بتوبتك أنت أن من هذا العبد، والله له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فيفرح بتوبته ويبذلها لك ويقبلها منك ويبدل السيئات حسنات ويضاعف ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذا موسم أقبل على ربك فيه وتب إلى الله عز وجل عازما ألا تفعل ذلك بعد، وأن تنقلع عن ذلك تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان هنالك مظلمة فردها إلى أهلها فيقبض الله عز وجل منك. وفي الحديث أن ندم توبة، أن تندم على ما فات، هذا من فضل الله على هذه الأمة، وإلا الأمم السابقة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. أما أنت الآن اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. إن كنتها صادقا عازما على أن لا تعاود وأن تراجع نفسك فالله تواب يتوب عليك. تواب صيغة مبالغة من تاب أي رجع، يرجع عليك بالنعمة والتوبة ويرجع عليك بقبولها. وتواب صيغة مبالغة، يتوب عليك كثيرا، ولو أذنبت في اليوم 100 مرة آلاف المرات تب إلى الله عز وجل. تواب صيغة مبالغة، يغفر الذنوب الكبار وإن عظمت له، يغفر للذي كفر به إن أسلم، يغفر للمشرك إن وحد، يغفر لأي أحد تاب إليه سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت ستر ما يرضيك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، اجعله اللهم الوارث منا، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.